بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: وتكره إمامة أقطع يدين أو أقطع رجلين أو أقطع أحدهما، أي أقطع يد أو رجل إذا أمكنه القيام وإلا فبمثله، أو أقطع أنف للاختلاف في صحة إمامة من ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الإمامة، حيث تقدم في الدروس الماضية الكلام على بعض أحكام الإمامة، ثم إن المصنف هنا يذكر ما بقي من أحكام الإمامة، فيقول رحمه الله: وتكره إمامة أقطع يدين أو أقطع رجلين. المصنف رحمه الله تقدم بالأمس بيان كلامه على بعض من تكره إمامتهم، ثم أيضا هنا يكمل بقية من تكره إمامتهم، يعني لا ينبغي أن يكونوا أئمة للناس لأسباب عارضة، فلذا لأسباب اتصفوا بها تمنع من توليهم للإمامة، أو تكون سببا في كراهية إمامتهم. فتقدم بالأمس أن الأمي لا يصح أن يكون إماما لقاري، والمراد بالأمي في اصطلاح الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، فالذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا يصح أن يكون إماما لأناس يحسنون قراءة الفاتحة. أما أن يكون إماما لشخص مثله لا يحسن الفاتحة فإنه لا بأس بذلك، أو أقل معرفة منه فإنه لا بأس بذلك. ثم إن المصنف هنا يذكر أيضا من يكره إمامتهم لكن تجوز، لكن مع الكراهة، كما تقدم بالأمس أنه ذكر بعض من تكره إمامتهم، وهو اللحان الذي يلحن في قراءته لحنا كثيرا لكنه لا يغير المعنى، فإن هذا تكره إمامته لكن تجوز. وأيضا هنا ما ذكره المصنف أن من كان أقطع اليدين أو أقطع الرجلين فإنه تكره إمامته، فأقطع اليدين هذا تكره إمامته إلا إن كان يستطيع أن يضع ما بقي من يديه ويسجد بهما على الأرض، فإن كان كذلك فإنه يصح أن يكون إماما بلا نزاع بين أهل العلم، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا كان لا يستطيع أن يضع يديه على الأرض فإنه تكره إمامته عند الحنابلة، وعند بعض العلماء لا تصح إمامته، والسبب في عدم صحة إمامه أنه لم يسجد على الأعضاء كاملة، إن كان هو معذورا في نفسه لعدم قدرته، لكن لا ينبغي أن يكون إماما لإنسان صحيح سليم يستطيع أن يسجد على الأعضاء السبعة، لأنه تعلمون أن من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهما اليدان والركبتان والقدمان والوجه، الجبهة والأنف، هذا هو الركن السابع. فمن لم يستطع أن يسجد على بعض هذه الأعضاء فإنه لا تصح إمامته عند بعض العلماء، وعند الحنابلة أنه تكره إمامته، لأنه لا يستطيع أن يسجد على كامل الأعضاء بسبب ما حصل فيه من نقص، فالأولى أن لا يكون إماما لأناس أصحاء، لكن يكون إماما لشخص مثله أو لأشخاص مثله فإنه تزول الكراهة بذلك. وكذلك أقطع الرجلين أقطع القدمين والرجلين هذا تكره إمامته إن لم يستطع القيام. لكن إذا كان يستطيع القيام فإن إمامته لا تكره، كمن قطعت قدماه وركب بدلهما أقدام صناعية فإن هذا لا يكره عند أهل العلم. والعلماء في السابق يمثلون بمن ركب رجلين من خشب، فإنهم كان هذا معروفا عندهم في السابق، من قطعت رجله فإنه يستبدلها برجل من خشب، كما قال الشاعر: وكنت أمشي على رجلين مستويا فصرت أمشي على رجل من الخشب، وكنت أمشي على رجلين مستويا فصرت أمشي على رجل من الخشب. فأحيانا تقطع رجل الواحد فيضع مكانها خشبة، واليوم يضع مكانها هذه الأقدام الصناعية المعروفة، لكن في السابق لم تكن عندهم هذه القدرة الطبية كما هي عليه الحال الآن. فالشاهد أنه إذا كان قد ركب أقدام صناعية ويستطيع القيام فإنه تزول الكراهة عندئذ، لأنه يساوي غيره في القيام، لأن علة الكراهة تركه لركن من أركان الصلاة وهو القيام. فإذا كان قادرا على القيام فإن الحكم يدور مع علته، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان قادرا على القيام زالت الكراهة، وإذا كان غير قادر على القيام فإن الكراهية باقية. نعم. ولذلك قال: وتكره إمامة أقطع يدين أو أقطع رجلين أو أقطع أحدهما، وكذلك أقطع أحدهما، فالحكم واحد إذا كان يترتب عليه ما يترتب عليهما، إما عدم القدرة على السجود على هذه اليد المقطوعة أو عدم القدرة على القيام بسبب الرجل المقطوعة، فإن الكراهية في ذلك كراهية في قطعهما. قال فرق، قال: أو أقطع رجلين أو أقطع أحدهما، أي أقطع يد أو رجل إذا أمكنه القيام، وإلا فبمثله، فإن لم يمكنه القيام فإنها لا تصح. وإلا فبمثله، يعني الكراهية إذا كان أقطع مع إمكانه القيام، ولكن إذا لم يمكنه القيام فلا تصح. وإلا فبمثله، يعني وإلا صحت الصلاة لشخص مثله فإن الصلاة تصح بمثله. قال: أو أقطع أنف، لأن أيضا الأنف مما يجب السجود عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، ثم ذكر منها عليه الصلاة والسلام الجبهة والأنف. فالذي لا يستطيع أن يسجد على أنفه بأن كان مقطوع الأنف ليس له أنف يستطيع أن يسجد عليه فإنه ناقص الأعضاء، فلذلك يكره أن يكون إماما لرجل صحيح سليم له أنف يستطيع أن يسجد عليه. وقد اختلف العلماء في حكم ترك السجود على الأنف مع القدرة عليه، فإن بعض الناس ربما يسجد على الجبهة دون الأنف، فهل ذلك يصح أم لا يصح؟ قولان لأهل العلم عند الحنابلة أن ذلك لا يصح في الصحيح من مذهبهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الجبهة والأنف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجبهة والأنف نظرا لأن حكمهما واحد فإنه إذا سجد على الجبهة فإنه يكفي، لأنه يكون ساجدا على بعض العضو، فمن سجد على بعض العضو أجزأه، لأنه لا يجب السجود على جميع العضو. نعم. للاختلاف في صحة إمامة من ذكر، وكره أن يأم رجل امرأة أجنبية منه فأكثر من امرأة لا. نعم. ثم يبين المصنف أيضا أنه يكره للرجل أن يكون إماما لامرأة أجنبية، يعني معه امرأة وحدها أجنبية، أو أكثر من امرأة، امرأتين ثلاث أجنبيات عنه، فإنه في هذه الحالة يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، فلا يجوز للرجل أن يخلو بمرأة أجنبية، ولا يخلو أيضا بنساء أجنبيات. وكذلك المرأة لا يصح أن تخلو برجل ولا أن تخلو برجال، فكذلك الرجل لا يصح أن يخلو بامرأة ولا بنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون أحدكم بامرأة إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم، أخرجه في الصحيحين. فلا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة، فلذلك لا يصح أن يكون لامرأة واحدة أجنبية منه أو أكثر كامرأتين أو ثلاث. فإن كان معه رجل آخر أو معه امرأة من محارمه فإن الكراهية تزول بذلك، فإن الكراهية تزول بذلك. نعم. فأكثر من امرأة لا رجل معهن، لأنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام نهى عن خلوة الرجل بالأجنبية ولما فيه من مخالطة الوسواس. نعم، لأنه الشيطان حريص على الإيقاع بين الرجل والمرأة إذا خلا يا والعياذ بالله، فلذلك أثناء الصلاة ربما يوسوس له ويشغله عن صلاته، فذلك تكره إمامة الرجل للمرأة. وإن خشي على نفسه الوقوف الحرام فإنها تحرم كما نص عليه العلماء، إذا خشي على نفسه الوقوف الحرام فإن الصلاة لا تصح والعياذ بالله. نعم. لكن إن كانت إمامته للأجنبية مع خلوة حرم. نعم. نعم، إذا خشي على نفسه فإنه يحرم، وكذلك إذا خلى يعني في مكان خالي هو إياه فإنها تحرم، لكن لو كان في مكان ليس بخالي فإنها تكره محل الكراهة إذا لم تكن هناك خلوة، أما إن كانت هناك خلوة فإنها تحرم. نعم. وإن أما محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمه فلا كراهة. فلا كراهة، فإذا أما رجال ومعهم نساء أو نساء فيهن أجنبيات وفيهن محارم فإنه تزول كراهة بذلك. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه في مسجده نساء يصلين في مؤخرة المسجد، فدل ذلك على عدم كراهة. ولما زار أم سليم في بيتها صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم، فكانت هي المرأة الوحيدة وصف معه رجل وصف معه أنس رضي الله عنه. وأي وكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق كما لو نعم كره. كذلك مما يكره يعني يكون إماما، الحالات التي يكره فيها الرجل أن يكون إماما أن يكون أكثر المأمومين يكرهه بحق، والمراد بحق يعني يكرهونه دينا بسبب فسقه وظلمه أو كثرة كذبه وكثرة غيبته ونحو ذلك، أو عدم مروءته وعدم تحاشيه عما يكره ويعاب وإخلاله بالآداب، فإن هذا مما يكره للرجل العدل، فإن هذا يخل بالعدالة، وإذا أخل بعدالته فإنه لا ينبغي أن يكون إماما للناس، لأن من شروط صحة الإمامة ومن شروط تعيين الإمام أن يكون رجلا عدلا، والعدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي الصغائر في الغالب ويحافظ على مروءة مثله. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فهذا هو العدل. فالعدل هو الذي ينبغي أن يكون إماما للناس، أما غير العدل من عرف بفسق أو عرف بظلم أو عرف بعدم المحافظة على مروءة المثل فإنه لا ينبغي أن يكون إماما للناس. نعم. فإذا كان أكثر المأمومين يكره هذا الإمام بحق فإنه يكره أن يكون إماما لهم، بل ينبغي أن يعزل ويعين من يرضون دينه ويرضون خلقه حتى يكون إماما لهم. لكن إذا كان أكثر الناس يكرهه بغير حق يكرهونه حسدا لإمامته أو يكرهون لأنه حريص على العمل بالسنة وهم ناس فيهم مخالفات ونحو ذلك، فإنه لا يلتفت إلى قولهم ولا إلى كراهيتهم. نعم. كما لو كرهوه لخلل في دينه أو فضله، لحديث أبي أمامة مرفوعا: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم آذانهم لا تجاوز صلاتهم آذانهم، مفعول به. نعم. لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع. نعم. العبد الآبق، المراد بالعبد الآبق هو العبد الهارب من سيده الذي يهرب عن سيده، فهذا وعيد شديد. نعم. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. نعم. وكذلك المرأة إذا باتت وزوجها ساخط عليها والعياذ بالله يقع عليها هذا الوعيد. وفي الحديث الآخر: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. وإمام قوم وهم له كارهون. وكذلك الثالث: إمام قوم وهو له كارهون، إذا كانوا يكرهونه بحق لنقص في دينه وفي خلقه وفي فضله وأمانته، فإنه يحق عليه هذا الوعيد. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، ولكن الحديث في سنده مقال، الحديث فيه ضعف، لكنه روي من وجه آخر، رواه ابن ماجه بسند حسن، وروي أيضا بعدة طرق، ولذا حسن إسناده الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه، وكذلك العلامة الشوكاني يقول إن الحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، لا سيما وأن معانيه دل عليها أحاديث أخرى. نعم. وكل معنى من هذه المعاني الثلاث دل على صحة هذا المعنى، أحاديث صحيحة ثابتة. نعم. رواه الترمذي: فإن كرهوه بغير حق لم يكره أن يؤمهم. نعم. فإن كرهوا إمامته لغير حق، يكرهونه حسدا وبغيا، أو كان الذين يكرهونه قليلين بالنسبة لبقية المأمومين، فإنه لا يلتفت إلى كراهيتهم، ولذلك قيده المصنف بالكثرة، وأكثرهم يكرهه بحق، لا يكون واحد ولا اثنين يكرهونه، فإنه ما يسلم أحد من كراهية أحد الله، فالمرء لا يمكن أن يخلو من ضد مهما كان، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، الإنسان مهما حاول أن يسلم من ضد ومن منافس ومن حاسد لا يمكن، ما حد سلم من هذا أحد أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين، مع ذلك ما سلم من الناس، آذوه وكذبوه واتهموه بالجنون واتهموه بالسحر ورموه بالكذب وغير ذلك حسدا وبغيا، وإلا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام أصدق الناس وآمنوا الناس وأعدلوا الناس وأكملوا الناس، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فإن الحسد والعياذ بالله قد يبلغ ببعض الناس إلى عداء الآخرين وإن لم يسيئوا إليه حسدا وبغيا والعياذ بالله، وكلما كثرت نعم الله على العبد كلما كثر حساده. ولذا يقول بعض أهل العلم: إني نشأت وحسادي ذو عدد. يا للمعالج، لا تنقص لهم عددا. إني نشأت وحسادي ذو عدد، يا للمعالج لا تنقص لهم عددا، لأنه لا يقل الحساد إلا حينما تقل نعم الله على العبد، فكلما كثرت نعم الله على العبد كلما كثر حساده. وهذه سنة الله في خلقه، لكن المؤمن يمنعه إيمانه ويمنعه يقينه بالله وتقواه من الحسد. الحسد قل لا يسلم منه أحد، لكن المذموم منه هو ما أدى إلى فعل محرم أو قول محرم. أما ما يقع في نفس الإنسان من حسد فإن هذا ليس بيده ولا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله، وقليل ما هو. والمرء لا يؤاخذ على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن محل الذم في الحسد إذا حمل الحاسد على أذية المحسود بقول أو بعمل، كأن يقع في غيبته وذمه وتلطفه، أو يحاول أن يمنع خيرا من أن يصل إليه، فإن هذا هو المذموم. ولذلك في الحقيقة الحسد والعياذ بالله أول ذنب عصي الله تعالى به، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحسد، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولو تأمل العاقل وتفكر في الحقيقة لعلم أنه إنما يعترض على أمر الله وحكمه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم على هذا العبد، وما قدره الله تعالى لأحد لا يستطيع أحد أن يمنعه مهما كان ذلك، كما قال النبي عليه السلام لابن عمه عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف، ما كتبه الله تعالى لأحد من خير لا يستطيع أحد أن يرده ولو اجتمع الخلق على ذلك، فإنما كتبه الله لأحد كائن لا محالة. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يلوم فلانا وفلانا على أنهم كانوا سببا في منع ما أراد من خير، وليعلم الحاسد أنه بحسده وبمحاولته النيل من المحسود إنما يضر نفسه ولا يضر الحاسد أبدا، لأن ما كتب الله تعالى له سيصل. ولذلك من كلام أهل الحكمة يقولون: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فهكذا الحسد أول ما يضر صاحبه، ولذلك من أكثر الناس أمراضا ومن أكثرهم نكدا وغما وهما هم الحسد، فكلما كثر الحسد في نفس الإنسان كلما كثر نكده وغمه وهمه. لكن المؤمن إذا وقع في نفسه شيء من ذلك طرده بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة المعوذات ونحو ذلك، وتذكره بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب ذلك وقدره لفلان. ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها، كأن يصلي شخص الظهر مثلا قضاء خلف إمام يصليها أداء، ويصح عكسه وهو ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها، كأن يصلي الظهر أداء خلف إمام يصليها قضاء، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. ثم قال: ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها، فيصح أن يأتم من يقضي الصلاة بمؤديها. مثال ذلك: إنسان فاتته مثلا صلاة العصر في هذا اليوم ولم يتذكرها إلا من الغد في صلاة العصر، لما أراد أن يصلي العصر تذكر أنه لم يصلي العصر أمس، فدخل مع هذا الإمام بنية صلاة العصر من أهل صلاة عصر أمس، فهو ينوي القضاء والإمام ينوي الأداء، فهذا صحيح ويجوز ذلك، لأن الصلاة واحدة لا تختلف، الصلاة واحدة كلاهما ينوي صلاة العصر، فلذلك صحت، فلم يحصل اختلاف بين نية الإمام ونية المأموم، فلا اختلاف بينهما. نعم، فالصلاة واحدة لكن اختلف الوقت، فهذا فرض فهذا قضاء وهذا أداء، لكن الصلاة واحدة. ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، كما لو صلى الظهر خلف من تطوع بأربع ركعات. قال: ويصح عكسه وهو ائتمام مؤدي الصلاة بقضيها، كذلك يصح أن يتم مؤدي الصلاة بقضيها. إنسان مثلا يباح له الجمع وأخر صلاة الظهر يريد أن يجمعها مع صلاة العصر، وإذا شخص لم يصلي صلاة الظهر نسيانا ممن لا يعلم فهو يقضيها في وقت صلاة العصر، فهذا دخل معه، هذا بنية الأداء والإمام بنية القضاء، لأن المأموم ممن يباح له الجمع، فيكون الوقتان كالوقت الواحد بالنسبة له، بخلاف هذا الإمام فإنه ممن لا يباح ما له الجمع مثلا، فنسي صلاة الظهر وقضاها في وقت صلاة العصر، فالمأموم يصليها أداء أم لا؟ لأن الوقتين في حقه كالوقت الواحد فيعتبر أداء، كالمريض الذي يباح له الجمع، واضح؟ وأما هذا الذي قد نسيها فإنه يصليها قضاء، واضح يا إخوان؟ ويصح اتمام من يقضي صلاة بمؤديها، فأن يصلي شخص الظهر مثلا قضاء خلف إمام يصليها أداء، ويصح عكسه وهو اتمام مؤدي الصلاة بقاضيها. هذا مثال قاضي هنا. كأن يصلي الظهر أداء خلف إمام يصليها قضاء. هذا يتعدى في مثل ما ذكرتكم، الإنسان يباح له الجمع فأخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، فلما أراد أن يصلي وإلى شخص يقال يصلي الظهر نسيها فيصليها بعد دخول وقت العصر، فهذا يصليها قضاء الإمام، والمأموم يصليها أداء لأنه يباح له الجمع، والوقتين كالوقت الواحد يعتبر أداء بالنسبة لمن يباح له الجمع، واضح يا إخوان؟ نعم. لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، واختلاف الوقت لا يؤثر، فالكيفية لم تختلف والنية بين الإمام والمأموم لم تختلف، فلذلك جاز. نعم. ولا يصح اتمام مفترض بمتنفل، كما لو صلى الظهر خلف من تطوع بأربع ركعات. ثم يبين المصنف أنه لا يصح اتمام المفترض بالمتنفل، يعني من يصلي نافلة لا يصح أن يكون إماما لمن يريد أن يصلي فريضة، فمثلا لو أن إنسان صلى صلاة الظهر مع الجماعة ثم جاءت جماعة أخرى فاتتهم الصلاة، فجاء هذا الشخص وقال أنا أصلي بكم الظهر، أنا أنويها نافلة وأنتم تنوونها فرضا، فهل هذا يصح؟ عند الحنابلة وعند بعض أهل العلم أن ذلك لا يصح، قالوا لأنه لا يصح أن يكون الإمام يؤديها نفلا والمأموم ينوي أداء الصلاة فرضا، فإنه لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قالوا فهذا اختلاف على الإمام لأن نية المأموم لم توافق نية الإمام، فلذلك لا تصح الصلاة خلفه، هكذا يعللون رحمهم الله. والقول الآخر في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي أن الصلاة لا تصح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك يقول الإمام ابن عبد القوي الحنبلي مشيرا إلى اختيار شيخ الإسلام كذا من يصلي الظهر، وقال أبو العباس ذلك جائز، يعني صلاة المفترض خلف المتنفل، وقال أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله، وقال أبو العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهو ذو فريضة وقد كان صلى الفرض خلف محمد. فالقول الآخر في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي أنه يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، والدليل على ذلك فعل معاذ رضي الله عنه كما ثبت ذلك عند البخاري في صحيحه، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فإذا فرغ من الصلاة مع النبي رجع إلى قومه في أطراف المدينة وصلى بهم لأنه كان إمام قومه، فهو يحرص على أن يصلي مع النبي ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وهذا من شدة حرصه رضي الله عنه على الخير وعلى حضور صلاة النبي ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بذلك وأقره، فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، هذا دليل. والدليل الآخر أيضا على جواز ذلك هو صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف في بعض صورها للناس مرتين، فيصلي بطائفة ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بطائفة أخرى ركعتين، فهو عليه الصلاة والسلام تكون فريضته صلاته الأولى مع الطائفة الأولى فرضا، لكن صلاته مع الطائفة الثانية هي نفل في حقه عليه الصلاة والسلام، وهي فرض في حق الطائفة الثانية. فدل ذلك على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، فهذا هو الأرجح إن شاء الله لقوة أدلته، ولذلك أشار إليها الإمام ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه للمقنع بقوله: وقال أبو العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهو ذو فريضة، وقد كان صلى الفرض خلف محمد كذا من يصلي الظهر يأتم بالذي يصلي صلاة العصر غير مفندي. هذه إشارة إلى المسألة التي ستأتينا. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه. وكون صلاة المأموم، فيجاب عن دليل الحنابلة وهو استدلالهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، يجاب عن هذا بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا عليه الاختلاف في الأفعال لا في النية، ويدل على أن المراد الاختلاف في الأفعال قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فاركعوا، فهذا دليل على أن المراد بالنهي عن الاختلاف والنهي عن الاختلاف في الأفعال لا في النيات. وكون الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في الأفعال لا في النية. لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام، وهذا الاختلاف لا يؤثر، كل اختلاف نية الإمام عن نية المأموم لا يؤثر. لكن لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بنفسه، فإنه صلى نفلة بمأمومين يصلون فرضا، وأقر معاذ على فعله. فلا شك في جواز ذلك وفي رجحانه. لكن تصح العيد خلف من يقول إنها سنة وإن اعتقد المأموم أنها فرض كفاية. ثم يبين المصنف مسألة، وهي أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم صلاة العيد، فمنهم من يرى أن صلاة العيد سنة، ومنهم من يرى أن صلاة العيد فرض كفاية، ومنهم من يرى أن صلاة العيد فرض عين، وهذا قول قال به شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فالمصنف يقول إن صلاة العيد غير داخلة في هذا الخلاف، لأن الصلاة واحدة، فلو كان الإمام يعتقد أن صلاة العيد سنة ويصلي بالناس صلاة العيد معتقد أنه سنة، بينما المأموم يعتقد أنها فرض عين كما هو مذهب الحنابلة، أنها فرض كفاية كما هو مذهب الحنابلة، أو يرى المأموم أنها فرض عين، فهل هذا الاختلاف مانع من صحة الصلاة؟ فيقول المصنف لا. لماذا؟ لأن صلاة العيد واحدة وكلهم ينوي صلاة العيد، لكنهم اختلفوا في حكمها، فهذا لا يؤثر في النية أيضا عندهم. نعم. لعدم الاختلاف عليه فيما يظهر. نعم. قال لماذا لعدم الاختلاف؟ لأن كل منهما ينوي صلاة العيد، غير أن الإمام اختلف عن المأموم في اعتقاد حكمها، فالإمام يعتقد أنها سنة والمأموم يعتقد أنها فرض كفاية. قاله المصنف: إلا إذا صلى بهم في من هو المصنف؟ يقول قاله المصنف، من هو المصنف؟ يا إخوان صاحب المتن، هو اللي هو الشيخ منصور صاحب العمدة، قاله في كتبه الأخرى، قاله في الكشاف وشرح المنتهى. نعم بارك الله فيه. نعم. إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتين ويصح عكسه. ثم استثنى المصنف رحمه الله من ذلك الحكم، وهو أنه لا يصح ائتمام المفترض المتنفل، لما كان هذا القول فيه ما فيه دخله استثناء، فلذلك استثنى منه صلاة العيد واستثنى منه صلاة الخوف، قال إلا إذا صلى بهم خوف صلاة الخوف صلاتين فإنه يصح لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلكن يقال له نعم فعل النبي يدل على الجواز مطلقا، وليس ذلك خاصا بصلاة الخوف، لا سيما وأن معاذا كان يصلي بقومه وهو متنفل. نعم. ويصح عكسها. قال ويصح عكسها، يعني يصح أن يصلي المأموم المتنفل خلف الإمام المفترض، يعني الإمام يصلي فرضا والمأموم يصلي نفلا، فهذا يصح. ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء بعد انتهاء صلاة الجماعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه، فصار أبو بكر مؤتما وهذا الرجل إماما، فأبو بكر يصلي نفلا وهو مؤتم، وهذا الرجل يصلي فرضا وهو الإمام، فعكس ذلك لا يؤثر. ولا يصح ائتمام مصل نحو ظهر خلف إمام يصلي نحو عصر لاختلاف الصلاتين. وكذلك لا يصح عندهم أن يصلي إنسان صلاة الظهر خلف من يصلي العصر، قالوا لاختلاف النيتين، هذا ينوي صلاة وهذا ينوي صلاة. والقول الآخر أن ذلك لا، أن ذلك يصح لعدم اختلاف الأفعال بينهما، واختلاف في النية في هذه الحالة لا يؤثر. ولذا اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه، قال هو كإمامة المتنفل بالمفترض، وهذا أيضا مثله، وهذا الاختلاف لا يؤثر لأن أفعال الصلاة لا تتغير، فالذي يصلي الظهر يجوز أن يصلي خلف من يصلي العصر لأن أفعال الصلاة لا تختلف، فصلاة الظهر كصلاة العصر لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك. ولذلك قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه: كذا من يصلي الظهر يأتم بالذي يصلي صلاة العصر غير مفندي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.